الحمد لله، الحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته، وحبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، فلم يجدوا حرجا في الاحتكام إلى شريعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن محبة الله عز وجل مطلب أسمى وغاية عظمى، من فاز بها فقد فتحت له أبواب التوفيق، وحصلت له السعادة الأبدية، وسبق إلى كل مرغوب، وظفر بكل مطلوب. وقد جعل الله عز وجل للحصول على هذه المنزلة أسبابا تقود إليها، وعلامات تهدي من أراد الفوز بها، جاءت بها الأدلة من الوحيين فأرشدت إليها جميع العالمين. فمن أهم الأسباب التي تؤدي إلى محبة الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومنها قوة الإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أحب إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومنها أن يكثر المسلم من النوافل بعد أداء الفرائض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها أن يعبد المسلم ربه ويتقيه، وأن يخلص له العبادة مؤثرا الاختفاء وعدم الرغبة في الظهور. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ومن أسباب محبة الله أن يظهر العبد نعمة الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومنها أن يكون العبد سمحا في البيع والشراء والتقاضي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. ونفع الناس بقضاء حوائجهم والمسابقة إلى ذلك من أسباب محبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم. ومنها أن يكون المرء عادلا مع الخلق في قوله وفعله وحكمه وتصرفاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل. قال سبحانه وتعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والإحسان في معاملة الخلق من أسباب محبة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان. قال الله عز وجل: والله يحب المحسنين. والله سبحانه وتعالى يحب العبد العامل الذي يتقن عمله. قال صلى الله عليه وسلم: يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن. ومن أسباب محبة الله عز وجل الزهد في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. والزهد عدم التعلق بالدنيا وإيثارها على الآخرة، وليس معناه تركها وعدم التسبب فيها. قال أهل العلم: والزهد في الدنيا من أرفع الأعمال إذا كان على علم وسنة. ومنها أن يأخذ العبد برخصة الله له، حامدا لله، مثنيا عليه بما هو أهله، شاكرا لأنعمه أن خفف عليه وأعانه على طاعته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ومن أسباب محبة الله الحب في الله والتزاور والتجالس فيه سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته، يعني طريقه، فأرصد الله له على مدرجته ملكا. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها، يعني شيئا من أمور الدنيا؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ومحبة الأنصار رضي الله عنه لما اختصهم الله من الفضل وسابقتهم في الإسلام من أسباب محبة الله. قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله. ومن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى تعاطي الأعمال التي يحبها الله سبحانه من توكل العبد على الله سبحانه في شؤون حياته، وتقوى الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وما نهى الله عنه، والتوبة إليه سبحانه، والتطهر من الأقذار الحسية والمعنوية. قال الله عز وجل: إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه: إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومنها أداء الصلاة في وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في القول والفعل. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ومنها أن يكون العبد لينا مع المؤمنين، عزيزا على الكافرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومنها كثرة الذكر لله رب العالمين حتى يدركه الأجل وهو على هذا الحال. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. ومنها إدخال السرور على المسلم، وكشف كربته، وقضاء دينه، وإطعامه من جوعه. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ومنها المداومة على العمل الصالح وإن قل. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. ومنها أداء الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، أي العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن فضل الله تعالى وكرمه وجوده أنه أكثر من الأسباب الجالبة لمحبته سبحانه، وإنما هذه إشارة إلى شيء منها. والسعيد الموفق من سعى إلى معرفة الأسباب الجالبة لمحبته سبحانه وأتبع المعرفة بالعمل، فكتبت له السعادة والفلاح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، فإن القلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن إلا بمحبة ربه، فإن في القلب فقرا لا يسده إلا محبة الله عز وجل والإقبال عليه والإنابة إليه، ولا يجمع له شتاته إلا ذلك. فمن لم يظفر به فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات، ولن تقر عينه إلا بمحبة ربه وخالقه، فإنه إن فعل ذلك سكنت نفسه إليه، واستأنس بقربه، وتنعم بحبه، واطمأن قلبه. فهذه المحبة هي التي تدوم، وتدوم ثمرتها ونعيمها. فإذا انقطعت علائق المحبين ممن تعلقوا به وانقطعت أسباب توادهم وتحابهم لم تنقطع أسبابها. قال الله عز وجل: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة. ومحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد، وكل محبة زاحمت محبة الله حتى تضعفها وتنقصها فهي مذمومة. ومن أحب الله تعالى وجد في قلبه لهذه المحبة حلاوة لا يمكن التعبير عنها، ومتى ذاق القلب ذلك لم يمكنه أن يقدم عليها حبا لغيره. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. فمحبة الله هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها. هذا وإن من أحب الله حقا فسيحبه الله، لأن الله تعالى يقول: من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه باعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. فإذا كانت محبة العبد لله صادقة فإن محبة الله له مضمونة. وقد جاءت الأدلة الشرعية مبينة لجملة من آثار محبة الله لعبده، فمن وفق إلى ذلك فإنه من فضل الله عليه وعظيم جوده الواصل إليه. فمن ذلك يا عباد الله أن من أحبه الله كتب له النجاة من العذاب، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه وصبي على ظهر الطريق، فلما رأت أم الصبي القوم خشيت أن يوطأ ابنها فسعت وحملته وقالت: ابني ابني. فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ولا يلقي الله حبيبه في النار. ومنها أن من أحبه الله عز وجل أحبه أهل السماء ووضع له القبول في الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. ومنها أن يكون في الآخرة مع من أحب، فقد دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ومنها يا عباد الله أن يستجيب الله تعالى دعاء من أحبه ويوفقه لصالح الأقوال والأعمال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ومنها أن يحفظه الله من فتن الدنيا ويحول بينه وبينها ويحميه منها حتى لا يمرض قلبه بها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه.